الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء آخر من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، نتناول فيه بعض الأحكام الفقهية المأخوذة من آية الدين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حيث أخذت بعض الأحكام من هذه الآية فيما مضى، وفي هذه الآية عناية الشرع الحكيم بأحكام المعاملات والمداينات، ولذا صدر الله تعالى الآية بنداء المؤمنين، مما يشعر بأن مخالفة هذه التوجيهات تنقص من درجة العبد في الإيمان، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، ويدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وفي الآية أنه إذا وجدت وثيقة بالخط المعروف بالعدالة فإنه يعمل بها، وفي الآية أن الكاتب لا يجوز له أن يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، وفي الآية أن العبرة بكتابة من عليه الحق لا بكتابة من له الحق، وفي الآية وجوب كتابة من عليه الحق ما وجب عليه كاملا وحرمة أن يبخس منه شيئا، وفي الآية أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول ولا يقبل ما ادعاه بعد ذلك بالغلط أو السهو إلا ببينه، وفي الآية أن من عليه الحق يقدم قوله على قول من له الحق إلا إذا أحضر من له الحق البينة، وفي الآية وجوب أن يبين الإنسان الذي عليه شيء من الحقوق جميع ما يتعلق بالحق سواء من صفته أو أجله أو توابعه، وفي الآية أن الحق قد يثبت في أموال السفهاء والضعفاء وأن الحقوق تثبت في أموال السفهاء والضعفاء لا في أموال أوليائهم، وقد استدل بالآية على وجوب أن يكون ولي السفيه والضعيف عدلا لأن الإملاء بالعدل لا يكون من الفاسق، والأكثر على أن المراد مطالبة الولي بالعدالة في تعامله مع من له ولاية عليه، وفي الآية صحة تصرفات الولي في أموال السفهاء والضعفاء لمصلحتهم، وفي الآية أن إقرار الصغير والسفيه والمعتوه غير مقبول وظاهره أن تصرفاتهم لا تكون صحيحة، ولعلنا أن نأتي لما ورد عليه إجازة من تصرفاتهم في تفسير سورة النساء بإذن الله تعالى. وفي الآية الترغيب في تعلم وسائل توثيق الحقوق، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، وهذا يشمل الوسائل الجديدة والأساليب الحديثة لتوثيق الحقوق سواء كانت بالتصوير أو بالتسجيل والحفظ في وسائل التقنية وغيرها. وفي الآية مشروعية تعلم الكتابة، وقد استدل بعضهم بالآية على أن الكتابة فرض كفاية. وفي الآية استحباب حضور الدائن والمدين عند كتابة الديون لقوله تعالى بينكم. وفي الآية وجوب التزام الكتاب بالشرع لقوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. وفي هذا تذكير بنعم الله على العبد، ومنها نعمة الكتابة ومشروعية استعمال هذه النعم في مراض الله عز وجل، ومن ذلك نفع الآخرين وحفظ حقوقهم. وفي الآية أن العلم والمعرفة نعمة من الله تعالى ومنة منه سبحانه، ولذا قال كما علمه الله. وفي الآية أن استحضار تقوى الله في الأعمال يصلحها ويجعلها على أحسن الأحوال. وفي الآية قبول كلام الولي فيما يقر به على من هو مولى عليه. وفي الآية أن تصرفات الصغير دون إذن وليه تصرفات غير صحيحة، بل هي تصرفات فاسدة غير منعقدة. وفي الآية مشروعية إثبات الحقوق بالشهادة، وقد اختلف العلماء في الأمر بالشهادة هل هو على الوجوب أو الندب، والأظهر أنه على الندب، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد. وفي قوله شهيدين إشارة إلى أن من يقبل في الشهادة تحملا وأداء له شروط معينة، وأنه ليس كل واحد من الناس تقبل شهادته سواء في تحملها أو في أدائها. وفي قوله من رجالكم دلالة على عدم قبول شهادة الكافر، وعلى عدم قبول شهادة النساء وحدهن في إثبات الحقوق المالية. وفي الآية عدم قبول شهادة الصبيان كما قال بذلك الجماهير، وقد استدل الجمهور بالآية على قبول شهادة المماليك، وبذلك قال الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تجوز شهادة المملوك، وقال الشعبي والنخعي تقبل شهادة المملوك في الشيء اليسير. وفي الآية قبول شهادة الأعمى كما قال الجمهور خلافا لبعضهم، وقال الشافعي يشهد الأعمى بما علمه قبل العمى. وقد رتب على قول الجمهور جواز الشهادة على الصوت. وفي الآية ثبوت الحقوق المالية بشهادة رجل وامرأتين لكثرة انعقاد العقود المالية، وقد قاس بعض العلماء عقود النكاح والصلح على دم العمد على الحقوق المالية، فأجازوا شهادة امرأتين مع رجل في ذلك. والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على اختصاص قبول شهادة المرأتين مع الرجل بالحقوق المالية، ولذا رأوا أنه لا تصح شهادتهن على النكاح وديون المهر مع البضع، ولا على الصلح في قتل العمد. وقد أجاز العلماء قبول شهادة النساء بدون رجال فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.